وحوها لا الطيب والطورات والطورات بلومة وحوها لا الحق محمودين محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصادر يشوف الصادر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي وحوها لا الطيب والطورات والطورات بلومة وحوها لا الحق محمودين محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصادر يشوف الصادر والهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي ضاع الذي بالوازن قد ملزومة وقفى رفيقي على مر الدهر وافي اكفى زمان عسى الله يكشف غمومه ليل الفتن طل بدر العلم بك سافي تشوف ناس قلوبه تنفث سمومه وش عاد لو تبتسم من يالم الخافي وش لك بوقت يفت الحيل بسهومة وش لك بوقت لقلبك منه راجع فيه وحوها لا الطيب والطورات بلومة وحوها لا الحق محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصادر يشوف الصادر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي أنا أشهد أن البرايا فيه مظلومة وقت يحير الحليم ويقعد الغافي شابت صغار تفتت فيه مغيومة شانت نفوس البشر والكل به جافي رددت أنا كلمة بالصدر مكتومة الله كافي عواثيره كافي فتت بي القلب ناس هانت عزومة تشربها ما جل مياه وتترك الصافي وحوها لا الطيب والطورات والطورات بلومة وحوها لا الحق محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصادر يشوف الصادر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي أذكارهم في دروب الخزي منهومة خلوا طريق الهدى ودروب الأشرافي باتوا على خزيهم والتاب موسومة محد يبي مطلبه منهم ويستافي وين الذي لم شايا جبك بعلومة يطرب كلام تكلم منطق وافي فيها السجايا كرام ويكرم سلومة يرفع لك الرسمة هو خايب هافي وحوها لا الطيب والطورات والطورات بلومة وحوها لا الحق محمودين محمودين لو صافي مع دليل يشوف الصادر يشوف الصادر وهمومة غير الليالي ودمع العين دمع العين ذرافي